قوله يوم يأتي، ما هو اليوم هذا الذي يأتي؟ يوم القيامة. أحسنت. قوله لا تكلم نفس، ونفسنا نكرة في سياق النفي، هل هناك أنفس تستثنى وتتكلم أم جميع الأنفس لا تتكلم إلا بإذنه؟ جميع الأنفس لا تتكلم إلا بإذنه، فلا نفس تتكلم إلا بإذنه، والذين يتكلمون بإذنه الأنبياء كما جاء في الصحيحين، فأنهم يقولون نفسي نفسي، حديث الشفاعة الطويل، لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، هذه دعواهم اللهم سلم سلم، وإنما موقف آخر يأتون إليهم يتكلمون ويسألونهم الشفاعة وكلهم يقول نفسي نفسي، فهذه مواقف متعددة، فمن موقف يوم القيامة لا يتكلم أحد، لا تسمع إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، لا أحد يتكلم، وهكذا الآية التي تقدمت يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا بإذن إلا من أذن له الرحمن، فلا أحد يتكلم إلا بإذن الله جل وعلا، وممن يتكلم بالإذن الأنبياء. فإلى كم أقسام ينقسمون في ذلك اليوم الناس؟ إلى كم أقسام ينقسم الناس في يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس؟ إلى قسمين، لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أحسنت. فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، قد كتبت شقاوتهم وسعادتهم أزلا. أحسنت. قولوا لهم فيها زفير وشهيق. نعم أحسنت. الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، فالزفير هو إخراج النفس، والشهيق إدخال النفس، أخذ النفس، زفير إخراج، شهيق إدخال. هذا عذاب أولئك إلا ما شاء ربك، من أنواع العذاب الأخرى على القول بأن الاستثناء من زفير وشهيق كما سيأتي. قول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عند من؟ فهذه الآية تعارض ظاهرها أدلة أخرى، وأن أهل النار لا يخرجون منها خالدين فيها أبدا، وهذه الآية فيها ما دامت السماوات والأرض، هذه الآية فيها قيد، هناك آيات ما فيها قيد، خالدين فيها أبدا، ما في ما دام السماوات والأرض. نعم أحسنت. هذا جاء على أسلوب العرب واستعمال العرب. أحسنت. أنهم إذا أرادوا الخلود والدوام قالوا هذا الكلام، هذا دائم دوام السماوات والأرض، وهكذا يقولون هذا باق ما اختلف الليل والنهار، هذا من أسلوبهم، فما دامت السماوات والأرض على هذا المعنى، المقصود بذلك الدوام، جاء على أسلوب العرب إذا أرادوا دوام الشيء فيقولون هذا دائم ما دامت السماوات والأرض، هذا دائم بدوام السماوات والأرض، أي خالد لا يتغير، فجاء القرآن على هذا الأسلوب الذي عندهم في الاستعمال. وهناك قول آخر في السماوات والأرض، المقصود سماء الجنة وأرض الجنة. أحسنت. ما دامت السماوات والأرض، سماء الجنة وأرض الجنة، وليس قصد سماء النار وأرض النار، وكذلك أيضا في الجنة على ما سيأتي، فإن الجنة لها سماء ولها أرض، وهكذا النار لها سماء ولها أرض، والمقصود بالسماء كل ما علاك فهو سماء. أحسنت. وهكذا الأرض كل ما استقريت عليها يقال لها أرض، يقال لها أرض، خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض، أي ما دامت السماوات النار وأرض النار، وأرض النار دائمة، أرض النار سماء النار دائمة بدوام النار، فإن النار لا تفنى، وهكذا ما علاها وما كان تحت كله تبع لها. إلا ما شاء ربك، سيأتي الكلام عليه لكن لا بأس. استثناء في أهل التوحيد وليس عن الإطلاق، وليس لأهل النار حظ من هذا الاستثناء، وإنما هذا في أهل التوحيد لمن يدخل النار منهم ويمحصه الله بالنار فترة من الزمن ثم يخرج. إلا ما شاء ربك، هذا استثناء في أهل التوحيد، فعلى هذا يكون هذا الاستثناء من أي شيء؟ لا إلا ما شاء ربك، على القول هذا الذي ذكرته أن الاستثناء في أهل التوحيد الذين يدخلون النار ثم يخرجون برحمة ربك سبحانه وتعالى. إلا ما شاء ربك، أي الذين يستثنيهم الله سبحانه وتعالى ويخرجهم، ويستثنيهم ثم يخرجهم من شقي، فمنهم شقي وسعيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي الشقي والسعيد كلاهما خالد، ذاك خالد في النار والسعيد خالد في الجنة على ما سيأتي في السعيد. إلا ما شاء ربك مستثنى من شقي، فإن الشقي يشمل أهل النار ويشمل أهل التوحيد أهل المعاصي من عصى الله سبحانه وتعالى، يدخلون في هذا العموم، وإن لم يكونوا أشقياء كما هو حال أولئك الذين هم يخلدون فيها لكنهم داخلون، فيكون استثناء منهم. إلا ما شاء ربك، فعلى هذا استثناء مقطع، لأنه لا يقال لهم أشقياء إلا إذا كان نسبيا، فهذا شيء آخر باعتبار دخول النار، فنعم شقاء نسبي وليس مطلق، شقاء المطلق لأهل النار، أما هذا باعتبار دخول النار حصل لهم شيء من التعب والشقاء، وأما على أنهم ليسوا من أهل الشقاء لأنهم يدخلون الجنة وأهل الجنة ليسوا من أهل الشقاء فيكون استثناء مقطع، لكن ما شاء ربك وهم أهل التوحيد يستثنيهم ويخرجهم سبحانه وتعالى بعد دخولهم النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إلا ما شاء ربك، أو قد يكون من الخلود، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وهو أيضا في أهل التوحيد خالدين فيها، الصنفان، أو الشقي المتقدم الذي يدخل فيه أهل المعاصي خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهو إما من الشقي أو من الخلود، خلود الصنفين، فإن أهل التوحيد لا يخلدون، وظاهر الآية أن كل من كان شقيا ودخل النار يخلد، لكن استثنى الله سبحانه إلا ما شاء ربك، أهل التوحيد الذين يدخلون لا يخلدون، وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله، أن الاستثناء في أهل التوحيد هم الذين يخرجون من النار وغيرهم خالد فيها ما دامت السماوات والأرض. والأقوال كثيرة في الاستثناء، أوصلها بعضهم إلى 20 قولا، وبعضها فيها ضعف كما سيأتي، لكن أوصلها العلماء إلى هذا العدد، نحو 20 قولا في الاستثناء. إلا ما شاء ربه، مشكلة الآية، لكن هذا جوابه إن شاء الله الذي اختاره الطبري وغير الطبري، أن الاستثناء في أهل التوحيد. قال رحمه الله: قوله تعالى، انظر لنا دفعها من الطراب يا أخي، إيش الذي رجح نسينا ما رجحه؟ قوله إنما شاء في سورة هود، لأنه تكلم عن الاستثناء. قال قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، اختلفوا في هذين الاستثنائين، أي اللذين في أهل الجنة وفي أهل النار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سيأتي هذا في أهل الجنة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهذان استثناءان في أهل الجنة وفي أهل النار، في أهل الشقاوة وفي أهل السعادة، فاختلف العلماء في هذين الاستثنائين. قال اختلفوا في هذين الاستثنائين، فقال بعضهم الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها، هذا الذي يظهر هو أحسن ما قيل، الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب، يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك الاستثناء من غير الجنس، فاستثناء منقطع وما كان من غير الجنس هو منقطع، لكن ما شاء ربك هؤلاء يخرجهم سبحانه وتعالى ويبقى أهل الشقاوة الذين كتبت عليهم الشقاوة وهم أهل النار، فالاستثناء في أهل الشقاء لكنه منقطع، فهو في أهل التوحيد خاصة. قال ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس، لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء، وهذا كما قال ذكر الأدلة، والذين دخلوا النار سعداء وإن دخلوا النار فهم من أهل السعادة لكنهم محصون بذنوبهم، وأهل السعادة يختلفون يتفاوتون في سعادتهم، منهم من سعادته مطلقة ويدخل ابتلاء الجنة، ومنهم من يحصل له شيء من التمحيص ثم يكون من السعداء، يكون من السعداء، والأشقياء هم أهل النار، لكن استثناهم باعتبار أنهم يدخلون النار فدخلوا في اللفظ العام، فمنهم شقي دخلوا في اللفظ العام وإلا هم ليسوا من أهل الشقاوة، لكن لدخولهم النار دخلوا في اللفظ العام ثم استثناهم الله فأخرجهم وهم من السعداء، وأهل السعادة كما سمعت هم درجات عند الله. هذا القول إن شاء الله من أحسن ما قيل والله أعلم. قال وهذا كما قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد ابن أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم جهنميون. هذه من الأدلة التي فيها الرد على المرجئة وفيها الرد على الخوارج، فهي فيها رد على طائفتين سائغتين، المرجئة الذين يقولون لا يدخل أحد من أهل التوحيد النار، هذا الحديث نص ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها، والمرجئة يقولون لا أحد، من قال لا إله إلا الله ما يدخل النار، لا أحد يدخل النار من أهل لا إله إلا الله، والخوارج قالوا من دخل فيها ما يخرج، من دخل فيها ما يخرج، فخلدوا أهل الكبائر في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون، فهذا الحديث به رد على طائفتين زائغتين، المرجئة الذين يقولون لا يدخل أحد النار من أهل التوحيد، والخوارج الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها، فخلدوا أهل الكبائر كفروهم، قالوا إذا دخلوا النار معنا هؤلاء كفار فلا يخرجون منها، واستدلوا بالأدلة العامة خالدين فيها أبدا، فهذا نص في الرد على تين الطائفتين الزائغتين. قال وأخبرنا، وأحاديث الشفاعة على هذا معطلة عند الخوارج وعند المرجئة، معطلة ما لها معنى، حديث الشفاعة المتواترة ما لها معنى في أهل الكبائر، هي أيضا ترد على طائفتين أحاديث الشفاعة. قال وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، وهذا كما ترى في البخاري هذه الأحاديث التي تذكر سندها يصل إلى الإمام البخاري محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال أنبأنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين وهناك أقوام يخرجون بغير شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون، لكن هؤلاء في الجهنميين يسمون الجهنميين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجهم والله يمكن من الشفاعة فيهم. والحديث البخاري كما سمعنا، وهؤلاء قد انتحشوا ما بقي منهم إلا موضع السجود فيعرفون بمواضع السجود فيخرجون من النار، فهم أهل صلاة لكن عندهم معاصي. وهذا من أدلة من يقول بتكفير تارك الصلاة، وأنه لا يخرج أحد من النار تارك صلاة، فهو كافر من زمرة الكافرين، وهم دركات في النار، وإن كان ينتسب للإسلام ما دام أنه تارك صلاة فهذا ليست له شفاعة. قال: وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة. هذا الاستثناء في أهل السعادة يرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة، إلا ما شاء ربه خالدين فيها، أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا أسلوب كما تقدم معنا يراد به الدوام، إلا ما شاء ربه، الاستثناء في أهل التوحيد، فإنه فترة ما يكونون في الجنة، يكونون في النار ثم يخرجون إلى الجنة، فهذا الاستثناء هو في الفترة التي يكونون فيها في الجنة، فإنهم كما تعلمون لم يكونوا قبل ذلك في الجنة، إلا ما شاء ربك. أهل الجنة جميعا خالدون فيها، جميعا خالدون فيها، لكن أناس يعني يدخلون النار ثم يرجعون بعد ذلك مآلهم إلى الجنة، فهؤلاء خلودهم ليس كخلود من تقدم، أولئك ابتداء إلى ما لا نهاية، ابتداء لانتهاء إلى ما لا نهاية، وهؤلاء يمحصون قبل ذلك ثم يدخلون الجنة وخلدون فيها إلى ما لا نهاية، إلا ما شاء ربك. هذا في أهل التوحيد ممن يمحصون في الجنة، ممن يمحصون في النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وهذا كلام جميل، أن الاستثناء في أهل الجنة بهذا المعنى، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي إن الفترة الزمنية التي هم خارج الجنة في النار يمحصون في أهل التوحيد، وأما غيرهم الذين دخلوا ابتداء فمن الابتداء إلى ما لا نهاية خلود. قال رحمه الله كيف؟ نعم، هذا نص في الرد عن الخوارج والرد عن المرجع، وهو يحسن الشيخ رحمه الله. قال: وقيل إن ما شاء ربك من الفريقين، وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة. وقيل إن ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتماسهم في البرزخ ما بين الموت والبعث، وهذا قول طيب لا بأس به، إلا ما شاء ربك استثناء بالنسبة لما هو في الفريقين بهذا المعنى من تعميرهم في الدنيا، هؤلاء ما كانوا في الجنة لما كانوا في الدنيا، واحتباسهم في البرزخ ما كانوا في الجنة، احتباسهم في البرزخ ما بين الموت والبعث، فهذا يعتبر استثناء فيه، أي الفترة التي لم يدخلوا الجنة إلا ما شاء ربه، هذه فترة ما كانوا في الجنة فيها، فترة الدنيا وفترة الاحتباس في البرزخ ما بين الموت والبعث، إلا ما شاء ربك الاستثناء في هذه الفترة التي لم يدخلوا فيها الجنة، وما عدا هذه الفترة فهم في الجنة على خلود، وأولئك في النار على خلود، يعني أهل النار، فيكون استثناء في الفترة الزمنية التي كانوا في الدنيا وكانوا في البرزخ، هم ليسوا في الجنة ولا في النار. وقيل إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت والبعث قبل مصيره من الجنة أو النار، يعني هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار، هذا قول لبعض أهل العلم. وقيل إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك، فإلا بمعنى سوى، إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها، ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك، هناك فترة أخرى غير هذه الفترة ما دام السماوات والأرض، وهذه الفترة التي سوى هذه الفترة المتقدمة إلى ما لا نهاية، يخلد أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة سوى الفترة التي شاءها الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دام السماوات، هذه فترة خالدين فيها سوى ما شاء ربك، سوى الفترة التي شاءها الله سبحانه وتعالى وهي التي لا نهاية لها. وقيل إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك، معناه خالدين فيها ما دام السماوات سوى ما شاء ربك، أي من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات والأرض، هذا قول واضح، أي على قدر الزيادة، فهم خالدون فيها ما دام السماوات والأرض سوى المدة التي شاءها الله سبحانه وتعالى وهي ما لا نهاية لها، في أهل النار وفي أهل الجنة. وقوله إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك معناه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الزيادة على قدر مدة بقاء السماوات والأرض، وذلك هو الخلود فيها، كما تقول لفلان علي ألف إلا الألفين، أي سوى الألفين اللتين تقدمتا. وقيل إلا بمعنى الواو، هذا على قول الكوفيين أن إلا تأتي بمعنى الواو، أما على قول البصريين فمرفوض هذا القول عندهم، فإن إلا لا تأتي في لغة العرب بمعنى الواو، لكن هذا قول الكوفيين بناء على قولهم، وأما عند البصريين فمرفوض هذا القول، فإلا لا تأتي بمعنى الواو أبدا. وقيل إلا بمعنى الواو، أي وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وما شاء ربك، وما شاء ربك، والذي شاءه ربنا ما هو خلود هؤلاء وخلود هؤلاء، هذا قول أيضا لبعض أهل التفسير، وهم مبني على قول من يرى أن إلا تأتي في لغة العرب بمعنى الواو، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك، والذي شاءه ربك هو الخلود، هو الخلود، خلود هؤلاء وخلود هؤلاء. وقيل إلا بمعنى الواو، أي وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في النار، كقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، أي ولا الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا، لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا لهم حجة عليكم، ما في أحد له حجة عليكم، فهذا قول أن إلا تأتي فيه بمعنى الواو. قول من هذا أن إلا تأتي في معنى الواو؟ قول الكوفيين من النحاة، وهذا موجود في كتب اللغة. انظر لنا القطر في هذه المسألة، قول الكوفيين أن إلا تأتي معنى الواو نبعد عهده. وقيل معناه لو شاء ربك لأخرجهم، هذا قول أيضا آخر، لو شاء ربك في الفريقين أهل الجنة وأهل النار، هذا على أنه بناء على الاستثناء في الفريقين، معنى كيف أو تأويل كون الاستثناء في الفريقين، هذه أقوال يذكرها. وقيل معنى لو شاء ربك لأخرجهم منها، ولكنه لا يشاء أنه حكم لهم الخلود، إيش عندك لكنه لا يشاء لأنه حكم، ما عندي من غير اللام، أنت عندك نصف اللام، ما عندك أنه ولكنه لا يشاء لأنه، هذا الصواب، لا ما هنا ما هي عندنا، هنا ما عندنا، ولكنه لا يشاء لأنه حكم لهم الخلود، عندك الخلود أو بالخلود، هذا أيضا لأن حكم يتعدى بالحرف، أحسنت، فيكون عندنا ما في النسخة فيه أحسن منهما في النسخة التي يقرأ فيها الأخ عبد الرحمن، ولكنه لا يشاء لأنه حكم له بالخلود، والذي عندنا في النسخة صح، ولكنه لا يشاء لأنه حكم لهم بالخلود، واللام تقدر، اللام تقدر من حيث الجواز يجوز، لكن هذا أوضح، ولكنه لا يشاء أنه، أي لأنه حكم لهم الخلود، أي بالخلود، والباء أيضا تقدر، لكن هذا أوضح الذي في النسخة، ويثبت ما في النسخة الأخرى، ولكنه لا يشاء لأنه حكم لهم بالخلود فهو أوضح، فهذا قول لبعضهم، فالله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها في الفريقين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لكن الله ما شاء هذا، ما شاء سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دام إلا ما شاء ربك، لكن الله ما شاء خروج أحد منها، لا أهل الجنة يخرجوا ما شاء سبحانه وتعالى ولا أهل النار يخرجوا منها، ما شاء الله، إلا ما شاء ربك لكنه ما شاء هذا الشيء، والله يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وقيل معنا لو شاء ربه لأخرجهم منها لكنه لا يشاء لأنه حكم لهم بالخلود. قال الفراء هذا الاستثناء استثناه الله ولا يفعله، هو معنى هذا القول. قال التفسير لهذا القول الذي ذكره، قال الفراء وهم أئمة اللغة ومعتزلين، قال الفراء هذا الاستثناء استثناه الله ولا يفعله كقولك والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أن تضربه، والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أنك تضربه، فهذا من هذا الباب، إلا أن أرى غير ذلك وأنت عازم على ضربه، عازم على ضربه، ما أنت على عدم ضربه إن في الاستثناء بل على ضربه، فهذا من أسلوب أهل اللغة، لكن هذا رده جماعة من أهل العلم، قالوا هذا فيه الجزم، إلا ما شاء ربك كيف لا يفعله، إلا ما شاء ربك هذا فيه شيء فيه جزم، فيكون في أهل التوحيد، إلا ما شاء ربك في أهل التوحيد، ما في هذا الذي يذكرونه، بل هذا فيه القطع، أن الله شاء سبحانه وتعالى شيئا، أي شيء الذي شاء أنه يخرج أهل التوحيد من النار جل وعلا. قال الفراء هذا الاستثناء استثناه الله ولا يفعله كقولك والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أن تضربه، وهناك أقوال أخرى قيل إلا ما شاء ربك أي من موقفهم، هذا تقدم في قبور الحساب، هذا تقدم ما نذكر، لكن قيل إن إلا بمعنى الكاف خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك كما شاء ربك، فإلا بمعنى الكاف أي كما شاء ربك، إلا ما شاء ربك كما شاء ربك، إن شاء الله سبحانه وتعالى الخلود. وقيل الاستثناء من الزفير والشهيق، هذا أشرنا إليه أمس، قيل الاستثناء إلا ما شاء ربك، الاستثناء في أهل النار من الزفير ومن الشهيق، أي لهم زفير فيها ولهم شهيق، إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الأخرى، هذا عذابهم وهناك عذاب آخر شاءه الله سبحانه وتعالى، له فيها زفير وشهيق، إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الأخرى، هذا هو الأصل في عذابهم، وهناك عذاب آخر غير هذا العذاب، أشكال أخرى وأنواع أخرى من عذاب له فيها زفير وشهيق، عذابهم إلا ما شاء ربك عذاب آخر وأنواع أخرى شاءه الله سبحانه وتعالى أن يعذب بها أهل النار، فهذا على هذا القول الاستثناء من الزفير والشهيق، فهم لهم هذا العذاب إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الأخرى التي جعلها الله سبحانه وتعالى. وقيل الاستثناء هو من باب لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا قول لبعض أهل العلم أنه من هذا الباب الذي فيه الحث على هذه الكلمة، سواء كان في الأمور المحققة أو غير المحققة، في الأمور المحققة أو غير المحققة، من باب قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، دخولهم محقق، دخولهم محقق لا محالة، وهكذا أيضا من باب قوله ومن باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في بلوغ المرام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، واللحوق بهم محقق والموت محقق، لكن من باب التبرك بهذه الكلمة وتعليم الناس أن يحرصوا على هذه الكلمة وهي كلمة الاستثناء، سواء كانت في الأمور المحققة أو في غير الأمور المحققة يحرصون عليها لا يتركونها، لا يتركون هذه الكلمة، ورسول الله يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهو لاحق بهم لا محالة، لاحق بهم لا محالة عليه الصلاة والسلام، لكن يعلمنا أننا نحرص على هذه الكلمة وأننا لا نتركها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ما شاء الله، الشخص يحرص على هذا سواء كان هذا الشيء الذي ستفعله محقق بالنسبة لك أو غير محقق، تفعل هذا وتأتي بالمشيئة في ظنك يعني، وإلا الأمور لله سبحانه وتعالى، فلما أنزل الله على نبي هذه الآية صار يقولها في الأشياء المقطوع بها وغير المقطوع بها، يأتي بهذه الكلمة يأتي بها في المقطوع وفي غير المقطوع. ومن غير المقطوع الأشياء المستقبلة كما في الآية، هذا الشيء غير مقطوع، لا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا، هذا الشيء غير مقطوع. ومن الأمور المقطوعة لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذا شيء مقطوع. من حاصل هذا قول لبعضهم أن الآية إنما هي من باب الإتيان بهذه الكلمة على جميع الأحوال، على جميع الأحوال يأتي بها الشخص، فإن الله ندب إليها، ندب إليها فيأتي بها الشخص فيما تحقق فيما لا يتحقق، وهذه من الأشياء المحققة أو في من الأشياء التي لا تكون لهم إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، هذا لا يكون لهم، فهم خالدون فيها، أهل الجنة وأهل النار خالدون فيها، هذا أشياء لا يعني استثناء كما سمعته هو من باب التعليم، وأن الناس يحرصون على هذا الشيء. فهذه زيادة على ما ذكروا من الأقوال أن إلا بمعنى كما شاء ربك، وقيل الاستثناء من الزفير والشهيق، لهم عذاب بالزفير والشهيق إلا ما شاء الله من أنواع العذاب الأخرى التي تكون لهم، وقيل الاستثناء من باب التعليم، وأن الناس يحرصون على هذه الكلمة ولا يتركونها، وفيها تبرك بها، تبرك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نقرأ قول الطبري رحمه الله ما اختار في هذه المسألة. قال الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرناه عن قتادة والضحاك من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبدا إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك، إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة. وإنما قلنا ذلك أولى لأقوال، إنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصحة في ذلك، لأن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك الخلود في النار، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك، وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قوما من أهل الإيمان بذنوب أصابوها النار ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دخولها، مع صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. وإن وإن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول لا يدخل الجنة فاسق ولا النار مؤمن، وهذا قول من أول الشطر الأول لا يدخل الجنة فاسق، الشطر الأول من هذه المقولة قول من المرجئة أحسنت لا يدخل الجنة فاسق، والشطر الثاني من القول ولا النار مؤمن، لا هذا لا يدخل الجنة فاسق وهو المرجئة الله سبحانه، هذا قول من قول خارج، هذا قول خارج لا يدخل الجنة فاسق، والشطر الثاني ولا النار مؤمن هذا قول المرجئة أحسن. فإذا قلنا بخلاف هذا معنا سنقع في هذا القول لا يدخل الجنة فاسق، هذا قول الخوارج، ولا النار مؤمن هذا قول المرجئة، وهذه أقوال باطلة، بل يدخل الفسقة الجنة، يدخلون الجنة إذا شاء الله سبحانه وتعالى ندخلهم، أدخلهم برحمته جل وعلا، وإن شاء أن يمحصهم أدخلهم ابتداء، وإن شاء أن يمحصهم محصهم، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل. هذا الذي يجب أن يعتقد أهل الإسلام، أن يعتقده أهل الإسلام، أن أهل الفسق ما لم يبلغ فسقهم إلى الأكبر وهو الكفر بالله هؤلاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أدخلهم ابتداء الجنة أدخلهم، وإن شاء أن يمحصهم بالنار محصهم بالنار ثم يدخلهم الجنة، وعلى رغم أنوف الخوارج، على رغم أنوف الخوارج أن الله سبحانه له الحكمة البالغة، وأن الفسقة ليسوا من أهل النار بل يدخلون، إن شاء أن يدخلهم أدخلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن شرب الخمر لما حاوره أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال إن شاء قال يدخلون الجنة قال نعم وعلى رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عن أبي ذر، هذا أليق في أولئك الذين هم يعارضون مثل هذا الخوارج وغير الخوارج المعتزلة التكفيريين، هؤلاء حجروا رحمة الله سبحانه وتعالى وحجروا واسعا، الله رحيم بعباده جل وعلا. هؤلاء قالوا الفسق معنى كافر، لا يخلد في النار إلا الكافر، فهم يكفرون المسلمين، يكفرون فسقة المسلمين، وهم أليق بهذا. إن كان أحد يكفر بالفسق فهم قد بلغوا الفسق، قد بلغوا الفسق، تكفير المسلمين فسق، تكفير من قال لا إله إلا الله هو مسلم فسق، فهم من أهلها إذن بناء على قولهم هذا. قال وذلك خلاف مذهب أهل العلم، وجاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث، أي هذا الراجح الثالث، يعني ما ذكره حسب ترتيبه. حاصل هذا إشكال الأول، إشكال الشمية، إيش اللي يرجح؟ والجواب عن هذا، قال والجواب عن هذا من أوجه، أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك معناه إلا ما شاء الله عدم خلوده فيها، إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكمائل من الموحدين، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون، وذكر الأدلة. الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير أيضا، والقول الأول قاله ابن جرير واختاره من ذكره رحمه الله، قال واختاره ابن جرير في القول الأول الذي ذكرنا. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل، هذه أيضا قاعدة عندهم في الأصول أن ظهور النص مرجح على غيره على المجمل، وهذه الأدلة ظاهرة كما سمعت، جاءت بأنهم لا يخلدون، الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون، هذه الآية مجملة إلا ما شاء الله، قد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور مقدم على المجمل، هذه الآية مجملة، وهناك أحد الظاهرة فيها دلالة واضحة على دخول أهل النار وعدم الخروج منها، وأنه لا انقطاع لذلك الدخول، فهذه الأحاديث الظاهرة تقدم على النص المجمل، وهذه قاعدة عند الأصوليين، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. وذكر أيضا أدلة وبعض الأقوال الأخرى. فهذا القول الثالث زائد من يعيده، الوجه الثالث من جواب إلا ما شاء ربه، أن هذه الآية مجملة فيها إجمال، وقد جاءت أحاديث فيها دلالة على أن أهل النار لا يخرجون منها، وأنه خلود لا انقطاع له، والدليل الظاهر مقدم على المجمل كما هو مقرر في الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا نقرأ غدا إن شاء الله، إلهنا تأخرنا.